بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لإخبار الصفات، قال رحمه الله تعالى: حديث آخر حدثناه أبو القاسم عبد العزيز بإسناده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من الله، والله أغير مني. أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله. من أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل ذلك وعد الله الجنة. وروي في لفظ آخر: لا أحد أغير من الله. وفي لفظ آخر رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما إطلاق صفة الغيرة عليه، والثاني في إطلاق الشخص. أما الغيرة فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه، لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه، لأن الغيرة هي الكراهية للشيء، وذلك جائز في صفاته. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. يعني تتضمن يمكن الكراهة، من أجل ذلك حرم، لكن فيها يعني أكثر من هذا المعنى، قد تتضمن والله أعلم يعني أيضا الغضب. ففيها الكراهة والغضب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإتيان المؤمن الفاحشة ولا سيما الزنا، إن ذلك من أسباب غيرته سبحانه. وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، يعني إن هذا هو السبب الذي تكون معه الغيرة من الله. قد يكون من آثار غيرته يعني الانتقام، نعم تفضل. أحسن الله إليك. شيء. لأن الغيرة هي الكراهية للشيء، وذلك جائز في صفاته. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. فإن قيل لا يجوز إطلاق ذلك عليه، ويكون معناه الله أزجر عن محارمه من الجميع، لأن أزجر عن محارمه من الجميع. أزجر بتفسير أغير. نعم. لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه ويحذر الدنو منه. وقد لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه ويحذر الدنو منه. من أثاره. من آثار الغير تفسير بأزجر وبأنه أكثر تحذيرا هذا من التفسير باللازم أو الأثر. نعم صلى الله عليه. وقد نبه على ذلك عقيبه بقوله ومن غيرته حرم الفواحش، أي زجر عنها وحذرها. ومنه أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه شيئا في غير يومها، فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك فبددته، فقال غارت أمكم، أي زجرت عن إهداء ما أهدت. لا إله إلا الله. على كل حال يحتاج إلى تأمل الغيرة التي تكون بين الضرائر، تعد بمن غارت منها، تغار منها، فيما والغيرة التي تكون بين الضرائر ترتب عليها أمور بشرية، يعني من الحسد الغيرة من هذا النوع. لكن إذا ضبطت بتقوى الله ومراقبته لم تضر، لأنها أمر طبيعي بين يعني النظراء، وبين ولا سيما بين الضرائر. فإذا المرأة اتقت الله ولم تعتدي بقول ولا فعل لم تضرها الغيرة. قولوا غارت أمكم احتمل إنها غارت من المهدية، حيث يعني تتقرب إلى الرسول و تتودد إليه بالهدية. لو جاءت هدية من خارج من غير إحدى زوجات النبي لم تنكر عائشة ذلك. فهي غضبت رضي الله عنها وليس هو محض غضب فقط، بل هو غضب وغيرة من تلك المرأة. هذا هو الظاهر والله أعلم. نعم صلى الله عليه. فقال غارت أمكم، أي زجرت عن إهداء ما أهدت. قيل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه، لأنه إذا كان معناه الزجر وذلك مما يجوز على الله سبحانه لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك، لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك. وعلى أن الخبر يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجر بقوله قيل هذا يؤكد ما ذهبنا إليه، لأنه إذا كان معناها الزجر وذلك مما يجوز على الله سبحانه لم يمتنع من إطلاق لفظ يتضمن ذلك. وعلى أن الخبر يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجر، هذا هو الأصل، إن الغيرة سبب في الزجر. نعم بقوله ولهذا حرم، يعني لأجل هذه الغيرة حرم، وعلى ما قالوه لا يقتضي أن تكون الغيرة علة في الزجر، بل يكون الزجر نفسه علة لنفسه، وهذا لا يصح. نعم. وأما لفظ الشخص يعني رده، رد تفسير الغيرة بالزجر. نعم. وأما لفظ الشخص فرأيت بعض أصحاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه، ووجهه أن قوله لا شخص نفي من إثبات، وذلك يقتضي الجنس، كقولك لا رجل أكرم من زيد يقتضي أن زيدا يقع عليه اسم رجل، كذلك قوله لا شخص أغير من الله يقتضي أنه سبحانه يقع عليه هذا الاسم. وقد ذكر أبو الحسن الدارقطني في كتاب الرؤية ما يشهد لهذا القول، فروي بإسناده أو فروى بإسناده عن لقيط بن عامر أنه خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الرب تبارك وتعالى فقال تنظرون إليه وينظر إليكم وينظر إليكم، قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد فينظر إلينا وننظر إليه، قال الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله وهو شخص واحد. هذا هو الفصل الثاني يعني. اي نعم احسن الله. ها اي نعم ادرجه يعني بدون فصل. بدون فصل احسن الله. وقد ذكر أحمد هذا الحديث في الجزء الأول من مسند الكوفيين، فقال عبد الله قال عبيد الله القواريري ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله شخص أحب إليه مدحه من الله. إيش؟ شخص ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث قوله شخص. نعم أحسن إليك. لا شخص لا شخص لا شخص أحسن الله إليك. قوله لا شخص أحب إليه مدحه من الله. نعم. إيش بعد عنده؟ ويحتمل أن يمنع من إطلاق ذلك عليه لأن لفظ الخبر ليس بصريح فيه، لأن معناه لا أحد أغير من الله، لأنه قد روي ذلك في لفظ آخر، فاستعمل لفظ الشخص موضع أحد، ويكون هذا استثناء من غير جنسه ونوعه، كقوله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وليس الظن من نوع العلم، وقوله فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. انتهى. على كل حال الشخص يجوز إطلاقه على الله خبرا، خبر الله شخص، يعني شخص في يتضمن معنى الظهور وأنه قائم بنفسه. الأمور المعنوية لا يعبر عنها بشخص، بل هو شيء ظاهر قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فتقول الله شخص. نعم الله موجود، الله واجب الوجود، لكن ليس هذا من أسمائه. حديث لا شخص جاء بألفاظ لا أحد لا شخص لا شيء، أما أحد فهو اسم من أسماء الله، أما شيء فيجوز إطلاقه على الله خبرا لا اسما، كذلك الشخص. والله أعلم. إلى هنا يا أبو سعد. أحسن عليك. لكن لا تعد أحسن عليك من باب الصفات. إيش تقول؟ أقول لا تعد من باب الصفات وإنما هي باب الأخبار. إيه خبر إنه هكذا. لكن أحسن عليك الضابط الدقيق في التفريق بين ما كان من باب الصفة وما كان من باب الخبر. ما يمكن أن تمدحه به المدح. نعم. يعني أو تدعوه به. فهذا يكون اسما أو صفة. أما ما يخبر به فلا يذكر في مقام الدعاء ولا في مقام المدح. تقول الله شيء، هل تقول اللهم أنت الشيء أو يا شيء